طيب الفرق الثامن اللي هو التفريق بين الصفات القديمة والصفات الفعلية الحادثة. وأول قضية يحتاج الإنسان أن يدركها فيما يتعلق بهذه القضية اللي هو تحرير محل النزاع. محل النزاع كما يمكن نبهنا إليه وذكرنا به وأشرنا إليه اللي هي الصفات الوجودية الزائدة على الذات قائمة بالذات. إن لما نتحدث عن الصفات الفعلية فلاحنا لا نقصد بالصفات الفعلية مجرد النسب والإضافات الواقعة بين الخالق والمخلوق، ولا نقصد كذلك بأنها أمور وجودية خارجة عن ذات الله تبارك وتعالى مباينة له، بل موضع الإشكال الحقيقي هو في قيام معاني وجودية بذاته تبارك وتعالى حادثة بعد أن لم تكن، حادثة بعد أن لم تكن. أن يحدث في ذات الله عز وجل إرادة ما كانت حاصلة هذه الإرادة قبل ذلك، فالإرادة قائم بالذات وهي إرادة وجودية. وتجد يعني أن ما يكاد يتفق أو تتفق المدرسة الكلامية كما يقال على شيء كاتفاقهم على تنزيه الله عز وجل عن هذا المثل. طبعا الشيخ ماهر نبه في الكتاب، وهذا أحد يعني الحذوفات المبكرة يعني في مسائل كنا بندخل فيها فنعرض عنها ونحيل إليها، نبه إلى إلى إلى عبارة لابن إذا ما كنت واهم الحارث المحاسبي، نبه يعني إلى عبارة له قد يفهم منها. أنا أتأكد هل هي فعلا الحارث ولا الحارث المحاسبي نبه إلى إلى إلى عبارة قد يفهم منها أن في طبقات سنية مبكرة أو بعضهم يحكي الخلاف داخل دائرة أهل السنة في هذه المسألة، والعبارة يعني حتى استنثمرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لكن خلنا نتجاوز هذه العبارة لأن فعلا يعني أحد القضايا البينة الواضحة على الأقل في جمهور المتكلمين سواء أشعرية معتزلة وغيرهم، حتى يعني ما نزع في هذا إلا كرامية تقريبا، اللي هو تنزيه الله عز وجل عن قيام هذه المعاني. يعني حتى أحد الإشكاليات المصحب مسد من كلاب داخل بيت الأشعري أبو الحسن الأشعري، وأن تنزع عن كثير من الاعتزاليات وأن اقترب كثيرا من مذهب أحمد في التقريرات العقدية، إلا أنه ظلت عند هذه الإشكالية، ولذا قال بالكلام النفسي هربا من إثبات قيام حوادث ذات الله تبارك وتعالى. طبعا الكلام النفسي سابق له ابن كلاب، هو أحد من أدخل هذه الإشكالية اللي هو نفي حوادث قيام ذات الله داخل الدائرة السنية. طيب الاستعراض يعني ما يتعلق بهذا الموضوع اللي هو وجوب التفريق في قاعدة الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر من حيثية كون بعض صفاته ذاتية قديمة قائمة بذات الله عز وجل وأخرى حادثة من هذه الحيثية، بحيث ينفى ما كان حادثا بخلاف ما كان قديم متعلقا بذات الله تبارك وتعالى. نستطيع نرتب الكلام على أربعة مسارات أساسية. المسار الأول الأدلة النقلية لإثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل. الثاني أقوال السلف والأئمة فيما يتعلق بإثبات هذا المعنى في حق الله عز وجل. الثالث الموقف الكلامي. الرابع دفع الاعتراضات الكلامية فيما يتعلق بهذه القضية. نفس الشيء على جهة الاختصار، أهم المواضع اللي ناقش فيها ابن تيمية ومهم جدا، يعني أحد المسارات المنهجية المهمة أن يستصحبها طالب العلم في تلقيه العلم عموما أو ما يتعلق بخصوص المسألة التي نناقشها، أن أحد أدوات الطلب الأساسية اللي هو الترتيب والاختصار والكتابة. يعني مما أنصح به طالب العلم ممن يهتم بتحرير الموقف الحق فيما يتعلق بهذا المبحث اللي يمثل مبحثا مركزيا في الأطروحة التيمية، باعتبار أنه أحد الأوجه اللي اهتم ابن تيمية بتأصيلها والتنظير لها مقاومة لأطياف الكلامية المنزه الله عز وجل عن هذا المعنى، هذه القضية. فمحاور البحث التيمي فيما يتعلق بها جمهور كلام ابن تيمية في ثلاث مواضع أساسية، في ثلاثة مواضع أساسية. الموضع الأول اللي هو له رسالة بعنوان رسالة في الصفات الاختيارية، له كتاب له رسالة يعني متوسط الحجم مطبوعة في جامع الرسائل اللي جمع الشيخ محمد رشاد سالم في المجلد الثاني، يمكن أول رسالة في المجلد الثاني، أظنها أول رسالة في المجلد الثاني، أيوة هي أول رسالة في المجلد الثاني، وفي مجموع الفتاوى الظاهر طبعت نفس الرسالة اللي هو رسالة في الصفات الاختيارية. وله رسالة أو له بحث كذلك موسع ومطول فيها في شرحه للأصفهانية، وكذلك بحث ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الدرء، درء تعارض العقل والنقل بشكل موسع في المجلد الثاني وفي المجلد الرابع. مما يحسن بطالب العلم أن يستعرض منقولات ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه القضية، يلخصها ويرتبها، ويفرض مهم أنه يفرض على نفسه سؤالات قبل ما يدخل داخل مثل هذا الإطار التحليل الكلام ابن تيمية. يعني ما هو مواقف الناس فيما يتعلق بهذه القضية، ما هو محل الخلاف الدائر في هذه القضية، ما هي الأصول المنهجية اللي اتكى عليه ابن تيمية في نصرة يعني هذه القضية، ما هي الأصول المنهجية للمخالفين له في هذه القضية، ما هي مسارات الاستدلال اللي اعتمد عليها ابن تيمية في هذه القضية، ما هي موارد المعرفية راح تقدر ترتب البحث التيمي وبيخرج الإنسان حقيقة بتصور ناضج وتصور ممتاز جدا فيما يتعلق بهذه القضية. لأن في النهاية لاحظوا عرضنا لهذه المسألة مع أهميتها سيتسم بقدر من الاختصار الذي نضطر إليه لأن طبيعة درسي هكذا. يعني لاحظوا الحين إحنا ترى عندنا كتاب اللي قاعد نناقشه اللي هو كتاب التدمرية. أحد القضايا اللي موجودة في التدمرية على وجه الأصالة اللي هو مبحث إيش؟ أن الكلام في الصفات بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر. الحين قاعد نناقش إيش؟ قاعد نناقش الاعتراضات. لاحظ عندنا حزمة من الاعتراضات على هذا التأصيل. أحد هذه الاعتراضات اللي هو التفريق بين الصفات الذاتية القديمة والصفات الخبرية والصفات الفعلية. هذه أحد الاعتراضات. لما نأتي الحين إلى الشبهات المتعلقة لاحظ الحين دخلت في منطقة هذا وبالتالي يعني مضطرين أن نعالجها يعني معالجة يعني مناسبة بحجم وطبيعة الدرس حتى ما يتورم هذه الفقرة. خلنا نكون في الدرس تورم سرطانية لأنه يأخذ حصة كذا وتحس يعني زي لما كتبت ينبوع الغواية الفكرية يعني الظاهر الكتاب نص شيء وبعدين المقاصدية نص ثاني تقرأ كذا مبحث وقاعد في المقاصدية. فأحيانا تتورم بعض المباحث تورم سرطانيا بحيث أنه يصير غريب في بنية الدرس أنه ليس سلسا. بالتالي مضطرين أن نختصر الموضوع اختصارا. فيما يتعلق بالمسار النقلي ميزة ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه راح ضمائرنا كثيرا فيما يتعلق بتتبع الأدلة النقلية من كتاب السنة أو تتبع منقولات الأمة في هذه القضية. فكلامه في الأصفهانية أنا بذكر لكم مثلا أرقام الصفحات 256 إلى 278. لاحظ من 256 إلى 278 لاحظ عدد صفحات كلها في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على هذه القضية. في رسالة في الصفات الاختيارية من صفحة 10 إلى 28 يعني 18 صفحة تقريبا وهو يناقش ويعرض الأدلة وبعض عرضه للأدلة غالبه مجرد سرد زين وتعليقاته يعني عليها تعليقات يسيرة. في الدرء التعارض في المجلد الثاني 115 إلى 147 لاحظ حجم المباحث المتعلقة بهذه القضية. يعني كنموذج بس أنا أذكر لأنه يعني سبحان الله لما تقرأ مساقه ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الأدلة فيما يتعلق بهذه المسألة ترى لا ينقدح في نفس الصادق في تطلب الحق في هذه المسألة إلا إثبات هذه المعاني اللائقة به تبارك وتعالى كما أثبت الله عز وجل نفسه. مثلا شوف أول آية استخدمها ابن تيمية يقول وذلك يقول وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر حصرها لكن نذكر بعضها وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاة وذكرها عنه الخلاب كتاب السنة وذلك قوله فلما أتاها نودي يا موسى. لاحظ فلما أتاها يعني هل ناداه قبل الإتيان هذا معنى حدث لما حدث إتيان موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين فلما جاءها فلما أتاها أنا بس قاعد أقفز هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه فلما يقول ابن تيمية فوقت النداء بقوله فلما وبقوله وإذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص ولم يناده قبل ذلك. مثلا يعني يذكر مثلا دلائل أخرى وإذ قال ربك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب بعد ما ساق آيات قال وأدوات الشرط تخلص الفعل الاستقبال ومن هذا الباب قوله من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك واتفق رواه أهل السنة واتفق الفقهاء على ذلك. ويذكر يعني ميزة ابن تيمية يسرد مسرد من الأدلة وبعدين ينبهك لوجه الشاهد الموجود في هذا المعنى والأدلة يعني كما ذكر ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في سائر الموارد وسائر المراجع هذه يعني تفوق الحصر بل أزم أنه لو إنسان سعى في إجراء ختمة التدبر لكتاب الله عز وجل من أجل استخراج الآيات المتعلقة بهذا المبحث أنا جازم أنه سيجمع حصة كبيرة وسيفوت عليه شيء سيغفل عن أشياء معينة لا يتنبه لوجه الشاهد الموجود فيها مع كونها متطابقة أحيانا مع معيار يقيم في تطلب ما كان من هذا القبيل. الأدلة الدالة على هذا الأصل والمعنى كثيرة جدا وعجيب جدا كيف سهل يعني القفز على هذه المعاني وتأولها لشبهات سيتبين لنا حجم التهافت العجيب المتعلق بمثل هذه الإشكاليات والشبهات اللي استوجبت رد هذه المعاني. موقف السلف عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مسار الثاني موقف السلف وموقف أئمة الإسلام موقف العلماء موقف من كان داخلا في الدائرة السنية ومن كان خارجا عنها. أحيانا يذكر ابن تيمية يعني معاني متعددة يعني خذوا مثلا شو يقول ابن تيمية وهذه طريقة غريبة في الشرح الأصفهانية. شوف سوى في شرح الأصفهانية بقرة بس جزء منها. يقول: وأما أقوال السلف وعلماء الإسلام في هذا الأصل وما في ذلك من نصوص الكتاب والسنة فهذا أعظم من إسعه هذا الشرح ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف. الحين قاعد يذكر لك الحين مجرد فهرسة للموارد، يقول مثل تفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وبقي بن مخلد مخلد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم وعبد الرحمن بن أبي حاتم محمد الطبري وأبي بكر بن المنذر وأبي بكر عبد العزيز وأبي الشيخ الأصفهاني وأبي بكر بن مردوي وغيرهم من ذلك ما تطول حكايته. وكذلك الكتب المصنفة في السنة والرد على الجهمية وأصول الدين المنقولة عن السلف مثل كتاب الرد على الجهمية لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري وكتاب خلق أفعال للبخاري وكتاب السنة لأبي داود السجستاني ولأبي بكر الأسرم ولعبد الله بن أحمد بن حنبل ولحنبل بن إسحاق ولأبي بكر الخلال ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي القاسم الطبراني ولأبي عبد الله بن مندى وأمثاله وكتاب الشريعة لأبي بكر الأجري والإبان لأبي عبد الله بن بطة وكتاب الأصول لأبي عمرو الطلمنكي وكتاب رد عثمان بن سعيد الدارمي وكتاب الرد على الجهمية وأضعاف هذه الكتب. لاحظ الحين بس هذا الحين قاعد يقول لك ترى هذه الموارد بس انت لو قريتوها تطلعون على الموضوع. بعدين يقول: وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عن اسحاق بن راهويه حدثنا بشر بن عمر قال سمعته غير واحد من المسلمين يقول: الرحمن على العرش استوى اي ارتفع. وبعدين بيسوق الايات واضح وجه الدلاله ان الله عز وجل قد ذكر استواء العرش باداه ثم استوى على العرش، معناته اذا قلت ارتفع معناته ثم ارتفع، معناته حدث له هذا الارتفاع بعد ان لم يكن عاليا مرتفعا عليه هذا الارتفاع الخاص المسمى بالاستواء. وبدا يسرد اثار متعدده وكثيره جدا عن ائمه الاسلام في التاكيد على انهم كانوا يقولون هذا. موجود في الشرح الاصفهانيه في من صفحه 202 ل 256، لاحظ من 202 الى 256 يعني اكثر من 50 صفحه تقريبا. وكذلك في درء التعارض من صفحة لاحظوا من المجلد الثاني من صفحة 18 إلى صفحة 115 في المجلد الثاني. لاحظ هذا بس مجرد المنقولات والآثار المنقولة في تعضيد، وهذه قضية سيستثمرها ابن تيمية كثيرا في الرد على الآمدي لما أراد أن يحرر محل الخلاف وأن يبين الاتجاهات العقدية في تناول هذه القضية، بنشير إليه بعد قليل. طيب موقف المتكلمين، موقف المتكلم فيما يتعلق بهذه القضية زي ما قلت لكم يعني مدرك يعني من واقع التأليف الكلامي الحرص الشديد على تثبيت هذا المعنى وكذا، لكن سأختصر على التنبيه على مشهد خطير داخل المشهد الكلامي فيما يتعلق بهذه القضية، وهو أحد أئمة المتكلمين الأكابر وأحد الـ يعني كبار المؤثرين في الاتجاه الأشعري وهو الرازي، الخطيب الرازي. له عبارة مشهورة متداولة عن طلبة العلم ضروري أن توقف معها فيما يتعلق بخصوص هذه المسألة. يقول الرازي وهذه العبارة في المطالب العالية، يقول: ها هنا أبحاث، البحث الأول أنه هل يعقل أن يكون محل للحوادث. هذه عبارة مركزية وخطيرة جدا، يعني خرج من الدائرة الكلامية في تحرير ما يتعلق بهذه القضية من أحد كبار مناصر المدرسة الكلامية. يقول الرازي: ها هنا أبحاث، البحث الأول أنه هل يعقل أن يكون محلا للحوادث، يعني الله عز وجل. قالوا يعني إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية، إن هذا قول لم يقل به أحد إلا الكرامية، وأنا أقول اللي هو الرازي إن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. الحين الدعوة المتواترة داخل المدونة الكلامية أن لا يعرف من أهل الملة قائل بقيام الحوادث ذات الله عز وجل إلا الكرامية. الآن الرازي يسجل اعترافا خطيرا في هذا الكتاب فيقول: وأنا أقول أن هذا قول قال به أكثر أرباب أهل المذاهب. أما الأشعرية الحين بدأ يمسك الطوائف اللي تنفي هذا المعنى ويبين وجه قولهم به، وأما الأشعرية فإنهم يدعون الفرار من هذا القول إلا أنه لازم عليهم من وجوه. هم يدعون الفرار لكن حقيقة قولهم أنهم ملتزمون بقولهم من حيث شعروا أو لم يشعروا أن يلزمهم هذا القول. الأول الحين بيذكر وجه لزوم المدرسة الأشعرية لهذا القول. الأول إنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم المعين من الأزل إلى الأبد، فإذا خلق ذلك الجسم المعين يمتنع أن يقال إنه بقي قادرا على إيجاده، لأن إيجاد الموجود محال والمحال لا قدرة عليه، فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم فتعلق قادريته بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفني. الحين بيذكر الحين ثلاثة شواهد، خلنا نتوقف مع هذه الشواهد حتى نحللها. الآن الدعوة المقامة وهو تصريح مدوي في المطالب العالية وخطير جدا أن يخرج من من من شخصية علمية لها ثقلها ووزن داخل البيت الأشعري كالرازي، واللي يقرأ كتب الرازي هذه للأسف ما بنتوقف معها يدري أن هذا الموقف اللي وقف في هذه القضية ترى حصل نوع من أنواع التراكم فيما يتعلق بهذه القضية. يعني هو في نفسه حسك مما يتعلق بهذه القضية، تجد في كتاب يبرهن على امتناع قيام الحوادث ذات الله عز وجل بدليل، ويجي في كتاب ثاني ويروح يزيف الدليل اللي سواه هنا ويستدل بدليل آخر، ويجي بعدين في موضوع آخر يعني يحكي أن هذه مسألة يعني أشبه أني محتار فيها ومفوض المسألة ولا أعرف هذا، ثم جاء هنا خلاص اللي صرح أن اللي يبدو لي أن أكثر أصحاب المذاهب يقولون بذلك وأنه يلزمه. جاب الحين الأشاعرة وصرح أن الأشاعرة مقررهم العقد هو الفرار من هذا القول لكنه لازم لهم. طيب إيش الإلزام الأول الألزمة؟ خلونا نحلل هذا الإلزام. قال الأول إنه تعالى كان قادرا على إيجاد الجسم المعين من الأزل للأبد، إن قدرة الله تبارك وتعالى الأزلية متعلقة بإيجاد موجود معين، ماشي، بإيجاد موجود معين، فإذا خلق ذلك الجسم معين، طيب إذا وجد ذلك الجسم معين هل تظل قدرة الله تبارك وتعالى كما هي؟ هذا التصوير، هل تظل قدرة الله تبارك وتعالى كما هي؟ بمعنى أنه يقدر على أن يخلقه. أحد القواعد العقلية الضرورية اللي هو إيش؟ أن تحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل محال، يعني إذا كان موجودا مخلوقا فمن المحال أن يخلق لأنه قد وجد. فيقول يمتنع أن يقال إنه بقي قادرا على إيجاده، يمتنع أن يقال إنه بقي قادرا على إيجاده لأن إيجاد الموجود محال، والمحال لا قدرة عليه، فتعلق القادرية بإيجاد ذلك الجسم قد زال وفني. هذا الحين الاعتراض الأول، إن طرأ تغير في قدرة الله تبارك وتعالى لما تحقق وجود ذلك الموجود. هذا المثال اللي ذكره. طيب إيش تقييمكم لهذا الاستدلال؟ هل مستقيم ولا ليس مستقيم؟ يعني إيش ممكن يعترض الأشعري على هذا الإلزام وهذا الإيراد؟ أنا أقدر أن الأشعري لن يلتزم بهذا، بيعترض عليه. طيب إيش الاعتراض؟ وبأسرب لكم وأنا مقر بصوابية اعتراض الأشعري، أن مثل هذا الإلزام بهذه الدلالة ليست دلالة مستبينة واضحة، أن في إشكال في هذا النمط الاستدلالي. هذا جانب، بس هو استدل بالعدم على كونه حادثا. يعني ماشي، هو يعني الشيخ نبه إلى معنى لطيف، يقول القدرة أزلية، الرازي إنما برهن على زوال القدرة الأزلية فيما يستقبل، فما الدلالة على كونه قيام الحوادث؟ فهو الاعتراض اللي ممكن يورد الرازي يقول لك إيش؟ إن انعدام الشيء بعد أن كان حادثا يدل على تغير زين حادث، وهذا هو القدر المطلوب، بس ما يضر. لكن لا، في إشكال أوضح مما يتعلق بهذا، يعني إشكال أوضح ما يتعلق بهذا. إيش ممكن مثلا نقول؟ كيف؟ أيوة لا مو لا الحين الأشعري ما بيعترض هذا الاعتراض، لا هو قدرة الله عز وجل الأزلية القديمة هي المصحح، هي أحد الصفات المصححة الوجود ذاك الموجود، هم يقررون هذا. بس لاحظ الرازي الفكرة اللي تك عليها هنا، إن لما وجد ذلك الموجود طرأ تغير في قدرة الله عز وجل، وهذا التغير الطارئ في قدرة الله عز وجل يدل على قيام حادث بالله عز وجل ما كان موجودا، وبالتالي صححنا قيام الحوادث ذات الله عز وجل. دفع هذا الإيراد وهو صحيح إن لم يطرأ تغير في قدرة الله عز وجل من حيث هي، وإنما إيش اللي حصل؟ قام مانع من نفوذ القدرة. يعني الحين الصورة اللي ذكرها، لما وجد هذا الموجود زين، لما قال الرازي قال يمتنع أن يقال أنه بقي قادرا على إيجاده، نقول صح، لكن هل صار عاجز الله عز وجل عن إيجاده؟ هل تغير شيء في قدرة الله عز وجل، ولا قام مانع وهو استحالة تحصيل الحاصل في إيجاده، وبالتالي القدرة كما هي، لكن طرأ أمر في الخارج يمنع من نفوذ القدرة، وبالتالي القدرة من حيث هي لا يظهر أن تأتى فيها تغير بحيث أنه يصحح من خلاله على الأقل هذه الصورة أن قام حادث بذات الله عز وجل. يعني ممكن الأشعري يلتزم أنه ما تغير في ذات الله عز وجل شيء، القدرة هي، لكن اللي حصل اللي هو إن, إن, إن كان في متعلق زين، متعلق يصحح وجود ذلك الموجود لما كان عدما، فلما وجد ألغي هذا المتعلق. ممكن يقول لك إن هذا إن في أمر مباين لله عز وجل، مانع شيء مباين لله عز وجل، ليس التغير شيئا طارئا في ذات الله عز وجل. فيه هو أصل المسألة، أصل يعني هذا أصل المسألة، يعني أصل المسألة اللي نبه لها الشيخ، إن لما نتحدث عن يعني أحد الشبه الإلحادية المشهورة، هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع أن يحمله، هل يستطيع الله أن يخلق ربا آخر، هل يستطيع الله أن يعدم ذاته؟ فالاعتراض على هذا الإرادة والشبه أن يقال إيش؟ يقال إن للقدرة متعلق، وإن قدرة الله عز وجل متعلقة الممكنات، سواء كانت الممكنات المعدومة أو الممكنات الموجودة، وبالتالي ما كان من قبيل المحالات العقلية، المحالات الذاتية اللي هو تؤول إلى اجتماع النقيضين، لأن حقيقة المحال العقلي هو تطلب، يعني إذا قال قائل عندنا مثلا مستحيلات عقلية ومستحيلات عادية، ما هو الفرق بين المستحيل العادي والمستحيل العقلي؟ أهم ما يميز المستحيل العقلي أنك لابد أن تبين فيه عن صورة من صورة اجتماع النقيضين، يعني إذا أراد يعني إذا قلت أن هذا مستحيل عقلا، فلابد أن تبرز لي إيش وجه الاجتماع النقيضين الطارئ في هذا الأمر، أو ارتفاع النقيضين هو المظلة الكلية. ولذا أصلا في ضرورية عقلية بعضهم يعني يرجعها إلى مبدأ السببية ومبدأ عدم اجتماع النقيضين. فالشيخ اللي نبه إليه هذا المعنى، أن هذا المعنى المستبطن، أن القدرة لها متعلق معين، وبالتالي لا يصح أن يكون متعلق لقدرة المستحيلات، وليس ذلك عجزا في قدرة الله تبارك وتعالى، ولكن هذا طبيعة الصفة. فكما لا يقال أن من النقص في الرؤية والبصر أن لا تتعلق بالمسموعات والطعوم والروائح، ليس نقصا. يعني إذا قيل الإنسان هل تستطيع أن أن أن أن أن تبصر الرائحة، هل تستطيع أن تبصر الطعم، فإذا قلت لا يعد هذا نقصا في البصر، لأن متعلق البصر هذا، والسمع متعلقه المسموعات والأصوات، ليس متعلق السمع المبصرات. فإذا عجزت عن أن أسمع اللون ما يقال أن هذا نقص. وكذلك يقال في الإرادة والقدرة إذا لم تكن متعلقها أصلا، يعني إنما تحاكم القدرة إلى ما كان متعلقة به. ولذا ابن تيمية مثلا نص على هذا المعنى كثيرا في القرآن، لما يقول الله عز وجل على كل شيء قدير، فالله عز وجل إنما تتعلق بقدرته بما كان شيئا، ما يصح أن يكون شيئا، سواء كان عدما يقبل أن يكون شيئا أو شيئا موجودا، أما ما كان محالا فلا تتعلق القدرة به. هنا يبي يوظف هذه الفكرة بعدين، يعني هو المدخل الموضوع يقول أن في قدرة أزلية لله عز وجل لإيجاد موجود معين، وكلنا متفقين أن وجود هذا الموجود المعين ما لم يوجد فإنه ممكن، فإذا وجد زين يبي يقول الحين صار من المستحيل إيجاده. ليش مستحيل إيجاده؟ لأن الإيجاد من العدم يفترض أن يكون معدوما وهو موجود. لاحظت الحين الإشكال، يعني أن إذا قلت هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مكان موجودا، إيش اللي لازم تقول؟ أنت تقصد يعني أن يوجده، يعني يخرجه من عالم العدم إلى عالم الوجود. طيب هو موجود فبيجتمع النقيضين، فلا تتعلق القدرة به. الرازي إما أن نتوهم يعني هذا اللي واقع، فألزم بغير لازم، أنا راح قال إيش، فمعناته طرأ تغير في قدرة الله عز وجل، إن في قدرة لله تبارك وتعالى، إيش اللي حصل فيها؟ بتعبيره فنيت هذه القدرة بسبب وجود ذلك الموجود، فما عاد قادرا على إيجاده. إحنا نقول إن ما في قدرة فنيت، ما في شيء تغير في ذات الله عز وجل، وإنما الذي تغير هو قيام المانع الخارجي، إن صار في مانع خارجي من إيجاده، صار مانع خارج من إيجاده، وليس ممكن يدعي المخاصم يقول لك إن ما في قدرة تغيرت أصلا. هذا الوجه الأول ذكر. الثاني قال والثاني أنه في الأزل يمتنع أن يقال إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة. هذا عاد عند الأصوليين مشهور المسألة هذه، قضية تعلق قضية الخطاب، قضية الخطاب وتعلق المخاطبين بالخطاب الأزلي القديم، وهنا يبحثون مسألة الكلام النفسي والإشكاليات التي تظهر فيه. فبيستثمر الرازي يقول والثاني إنه في الأزل يمتنع أن يقال إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة. الحين بيقول لك يمتنع إن في الأزل زين إنه في الأزل يمتنع أن يقال إنه كان يطلب من زيد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في الحال، ثم عند دخول زيد في الوجود يصير مطالبا له بإقامة الصلاة في الحال وإيتاء الزكاة. يعني الحين هم يقولون ان في كلام نفسي قديم قائم بذات الله تبارك وتعالى، ماشي، امر الله تبارك وتعالى هو من كلامه وكلام قديم قائم بنفسه. يبي يقول ان طيب اذا لم يكن زيد موجودا فكيف يكون مامورا بالصلاه على الحال، وانما يطرا ذلك مع وجوده، فاذا وجد ايش اللي حصل؟ صار مامورا بتاديه الصلاه في الحال وايتاء الزكاه. قال وهذا الطلب الزام، والإلزام الحاصل ما كان حاصلا ثم حصل، وهذا يقتضي حدوث الصفة في ذات الله. عندنا خطاب، عندنا كلام، عندنا أمر زين، لما يوجد فلان صار ملزما بذلك الخطاب، صح ولا لا؟ وهذا الإلزام حادث طارئ يدل على قيام الحوادث ذات الله عز وجل. ايش رايكم في وجه الإلزام هذا؟ مستقيم ولا في إشكال؟ قريب من قريب من الإشكال الماضي، ان الأمر كما هو وليس هنالك شيء طرأ في ذات الله عز وجل تغير. يعني الله عز وجل مثلا يأمر المؤمنين بإقام الصلاة، طيب إذا وجد المؤمن هذا وخلق وبلغ، إيش اللي يحصل؟ يصير متعلق به هذا الخطاب، متعلق به الإلزام، وليس أن طرأ معنا في ذات الله تبارك وتعالى جديد أن يلزم فلانا بعد أن وجد. لاحظت أن في شيء جديد استجد بحيث أنه يكون ذلك مصححا لفكر قيام الحوادث ذات الله عز وجل. فالحين الاعتراض الأول اللي أورده لا يظهر استقامته أو يسهل على الطرف المقابل تقديم الجواب عليه. الثاني كذلك. طيب الثالث، قال وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده. لاحظ الثالث، وهو أنه تعالى يمتنع أن يسمع صوت زيد قبل وجوده وأن يرى صورة زيد قبل وجودها. فكونه سامعا لذلك الصوت إنما حدث عند حدوث ذلك الصوت، وكونه رائيا لتلك الصورة إنما حدث عند حدوث تلك الصورة، وهذا يقتضي حدوث هذه الصفات ذات الله تعالى. وأما أبو الحسين البصري فقد صرح، يعني بعد في كلام بعدين قال أبو الحسين البصري فقد صرح بأن علم الله يتغير عند تغير المعلومات، وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله تعالى. عند الحين يعني قضيتين أساسيتين. القضية الأولى هي بيستدل بصفة السمع والبصر، إن الله عز وجل ما كان في الأزل يسمع صوت زيد، يعني مثلا ما يقول الله عليه قد سمع الله قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ماشي، ولما خلق المخلوق صار الله عز وجل مبصرا له بعد أن لم يكن مبصرا له. هذا وجه الاحتجاج، ماشي. وبعد النقل عن أبو حسين البصري أن صرح أن علم الله يتغير عند تغير المعلومات، يعني علم الله تبارك وتعالى بأن الشيء سيوجد، فإذا وجد طرأ تغير في علم الله تبارك وتعالى يجعله إيش؟ يجعل من علمه متعلقا بكون شيء قد وجد، أن لا يستمر علم الله عز وجل على وتيرة واحدة، وأن تلك العلوم إنما تحدث في ذات الله تعالى، وإنما تلك العلوم تحدث في ذات الله عز وجل. طيب هل هذا المثال مستقيم وليس مستقيما؟ وبالمناسبة هذا المثال الثالث، يعني ما ضبط فالعبارة ما تمشي حالها مع الشاعر. اللي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا المثال هو مثال صالح، أن مثل هذا المثال مثال صالح صحيح ملزم للأشعرية. يبقى طبعا تعليق على كلمة اللي هو أما أبو الحسين البصري، لأن البصري أبو الحسين من رؤوس المعتزلة مشهور، وغريب يعني غريب أن يقول بقول لازمه الضروري البين الواضح أنه يقول بقيام الحوادث ذات الله عز وجل. طيب كيف توقع انفر أبو الحسين البصري من هذا الإلزام؟ بالأحوال، أن أثبت هذا التغير العلم أن من قبيل الأحوال، والأحوال كما نعرف اللي هو إيش، أن لما يقول الشاعر مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسم عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. إيش الحال عند البهشمي اللي هو أبو هاشم الجبائي؟ هو من أوائل من قال الحال. إيش صفاته؟ إيش خصيصاته الأساسية؟ الحال مما أيوة ليس موجودا ولا معدوما، حالة وسطى بين الوجود والعدم. فنحن نقول أن هذه الحالة الوسطى بين الوجود والعدم يلزم منها رفع النقيضين وارتفاع النقيضين، محال ارتفاع النقيضين، يعني هو على المصحح أنه لا وجود الأحوال. بس هو شاهد أن أبو الحسين البصري جعل هذا من قبيل الأحوال، وبالتالي هل يلزم أنه يقول بقيام الحوادث ذات الله عز وجل أن معاني وجودية؟ يقول لك لا، الحال ليس أمرا وجوديا وليس أمرا عدميا، فيمكن أن يقوم بذات الله تبارك وتعالى، لأن المحذور هو إثبات المعاني الوجودية. لكن على الأقل هل يلزم يعني أبو الحسين البصري هذا؟ يلزمه، لأن المهرب اللي هرب إليه مهرب أكثر إشكالية من نفي هذا المعنى اللي هنا في الأحوال. لكن الشاهد المثال اللي ذكره الرازي الثالث اللي يظهر والله أعلم أنه مصحح لهذا المعنى، أنه مصحح لهذا المعنى، أن في أمر طرأ في ذات الله تبارك وتعالى ما كان حاصلا قبل ما تتكلم تلك المرة، قبل ما تتكلم. ومهارب طبعا المشهور في محاولة تأول هذا الوجه اللي هو قضية التعلق، ويجيك ابن تيمية أن هذا التعلق هل هو أمر عدمي ولا أمر وجودي؟ إذا كان أمرا عدميا فإنه لا يحدث عنه شيء، وإذا كان أمرا وجوديا فيذكر معاني ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن القدر الذي نريده من هذه العبارة له التنبيه والإشارة والتأكيد على على على هذا الاعتراف المدوي والخطير جدا للخطيب الرازي، الذي يرى فيه لزوم القول بهذا المعنى لكافة الطوائف. وطبعا ذكر بعدها الفلاسفة وبدأ يلزم بنفس الطريقة بمقولات معينة، لكن اللي يهمنا هو القدر اللي نبه ليه قبل قليل. بإذن الله عز وجل يعني أقدمكم بشارة أن سنعرض المسار الأخير والمحور الأخير هو الأحد بإذن الله عز وجل، اللي هو المسار الشبهات والإشكاليات. وزين يعني الحمد لله أن غطينا تغطية جيدة فيما يتعلق على قلب الشبهة والإشكالية هذه، ذكرنا ما يتعلق بالأدلة النقلية وأحلنا على الموارد والمصادر، وأصلا من الصعب أصلا استيفاء ما يتعلق بالأدلة القرآنية، لكني في الحقيقة أنصح بمطالعتها، يعني أنصح بمطالعتها لأن بمجرد قراءتها سيثبت هذا المعنى الإيماني في القلب، أنه واضح تماما، واضح تماما بما لا يدع مجال للشك أن الله عز وجل لم يعني ينزه نفسه تبارك وتعالى عن هذا المعنى الذي ظواهر النقول المتواترة تدل عليه وظواهر الحديث تدل عليه. ثم يقرأ الإنسان المنقولات عن أمة السلف سيستحكم هذا المعنى في نفسه أكثر وأكثر. نبهنا إلى طرف ما يتعلق بالمسألة الكلامية، أن مع اتفاق المسألة الكلامية وكذا، لكن أحد رؤوس المذهب الكبار الرازي صرح بالإشكاليات التي تطرأ على المتكلمين فيما يتعلق بهذه المسألة. الدرس القادم بالله تبارك وتعالى سنعرض ونذكر أهم الإشكاليات والشبهات التي اعتمدها المتكلمون، ممكن نذكر 4 أو 5 شبهات وإشكاليات، أهم الشبهات والإشكاليات التي اعتمدها المتكلمون في نفي قيام الحوادث ذات الله عز وجل وامتناع ذلك عليه سبحانه وتعالى، وبدفعها ودحضها مع قيام الدلائل للحق على إثبات هذا المعنى في حق الله تبارك وتعالى، مع عدم استعماله، وهذا جيد تنبيه عليه، مثل هذا اللفظ المجمل المشكل قيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى، وأنه يعبر ب الاستعمالات الشرعية. بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم يعني نستعرض مثل هذه القضايا، وإن اتسع في درس الأحد يعني إذا فرغنا منها بشكل جيد وقدرنا سندخل بإذن الله عز وجل في الكلام عن الأصل الثاني، إن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، وكذلك أبشركم أصلا إن الكلام في هذا الأصل الثاني قليل الإشكال، يعني قليل الإشكال لحجم التوافق أصلا الموجود عليه بين الطواف، وأن حتى فضل السبق في صياغة هذا اللفظ وهذا المعنى ليس لابن تيمية بل هو مسبوق عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى صياغته بهذا التركيب. ننبه إلى هذه المسائل وغيرها في الأسبوع القادم بالله عز وجل، ثم نشرع في تغطية ما نستطيع تغطيته من القواعد التي ذكرها ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. شاكر لكم احتمالكم وصبركم، مع أن باقي ساعة لربع تقريبا على الأذان، لكن نختم درس اليوم. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.